العبد إن صح الدعاء. علي الأرض ضاقت والسماء وليس بغير مولاي أرجاه. إله راحم بر كريم يجيب العبد إن صح الدعاء.